نقول لا يوجد وقت معين لصلاة الكسوف، ولكن يبدأ الوقت إذا حدث الكسوف للشمس أو القمر في أي وقت من الأوقات، كما هو الظاهر من قول النبي في الأحاديث: فإذا رأيتموهما، أي الآيات الله عز وجل من كسوف الشمس أو القمر، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. وهذا يدل على أنه تنتهي الصلاة بانتهاء الكسوف. إذن تبدأ الصلاة ببدء أو إذا حدث الكسوف، يبدأ وقت الصلاة الكسوف إذا حدث الكسوف وينتهي بانتهائه. وهنا تنبيه: إذا انجلت الشمس وهو في الصلاة فهل يتم الصلاة أم يقتصر على ما أداه؟ نقول: الصحيح أن يتم الصلاة حتى ولو انجلت الشمس أثناء الصلاة، لما ثبت ذلك في رواية السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في حديث متفق عليه، وفيها: ثم انصرف وقد انجلت. وفي رواية أخرى: انجلت الشمس قبل أن ينصرف. وفي رواية للنسائي: ثم تشهد وسلم. بعد ذلك نتكلم عن حكم النداء لصلاة الكسوف. هل يشرع النداء لصلاة الكسوف أو هل لصلاة الكسوف أذان أو إقامة؟ نقول: ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، ذلك حديث في صحيح البخاري، قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. والشاهد أنه لما كسفت الشمس نودي إن الصلاة جامعة. يقول الإمام بدقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك، وقد اتفقوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام. وقد اتفق الفقهاء كما يقول الإمام بدقيق العيد رحمه الله أنه لا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يقام لها. بعد ذلك حكم قضاء صلاة الكسوف. يقول المصنف: ولا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي الفوات محل الصلاة. يقول المصنف: ولا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي، وذلك لفوات المحل. فإذا تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به لم يصلوا له، لم يصلوا له. بعد ذلك نتكلم عن صفة أو كيفية صلاة الكسوف. نقول: ورد في كيفية الصلاة روايات كثيرة، ولكن أرجحها وأقواها حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث عائشة رضي الله عنها، وذلك في الصحيحين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، إلى آخر الحديث. وهذه الطريقة هي التي رجحها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد بحث طويل، حيث قال: والمنصوص عن أحمد أيضا أخذه بحديث عائشة رضي الله عنها، ويقول أيضا: وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، واختار الإمام ابن تيمية رحمه الله أيضا. وكان الإمام ابن تيمية يضاعف كل ما خالفه من الحديث ويقول هي غلط. وعلى هذا تكون صفة الصلاة كالآتي: أولا يكبر مع النية أي ينوي صلاة الكسوف، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة نحو من سورة البقرة، وقد ثبت ذلك في رواية ابن عباس فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. ثم بعد ذلك يركع ركوعا طويلا مثل قيامه، ثم بعد ذلك يرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة طويلة لكنها تكون أقل من القراءة الأولى، ثم بعد ذلك يركع ركوعا ثانيا طويلا لكنه أقل من الركوع الأول، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم ينهض إلى الركعة الثانية فيؤديها كالركعة الأولى، ثم يجلس بعد ذلك ويقرأ التشهد ثم يسلم. بعد ذلك نقول: هل يجهر في القراءة أم يسر؟ نقول أنه الصحيح من أقوال العلماء أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار، وسواء كان ذلك لكسوف الشمس أو لكسوف القمر، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته. أما الأحاديث الواردة في أنه لم يجهر أو أنه لم يسمع منه صوت فهي حديث ضعيف. بعد ذلك، هل تصلي صلاة الكسوف في جماعة أم لا؟ نقول يستحب أن تصلي صلاة الكسوف في جماعة، وذلك لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة جامعة، أو بعث مناديا ينادي أن الصلاة جامعة. كما يستحب لصلاة الكسوف أن تصلي في المسجد كما جاء في الحديث: ففزع إلى المسجد. فيستحب أن تصلي في المسجد بخلاف صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء كما ستأتي، لأنه صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس صلاها بالمسجد كما تقدم وكما ذكرنا في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. كما من المسائل أيضا المهمة أنه لا مانع من خروج النساء لحضور صلاة الكسوف، ولذلك ما ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي حين خسفت الشمس، فإذا الناس يصلون وإذا هي قائمة تصلي، إلى آخر الحديث. كما يستحب عند كسوف الشمس كما ذكرنا، يستحب عند كسوف الشمس والقمر ذكر الله عز وجل والدعاء والصدقة والعتق والاستغفار والمبادرة إلى الصلاة والتعوذ من عذاب القبر، وقد ورد ما يدل على ذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث عائشة: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وفي حديث المغيرة: فإذا رأيتموهما، يعني الكسوف للقمر والشمس، فادعوا الله تعالى وصلوا حتى تنجلي. وهل يجوز رفع اليدين في الدعاء في الكسوف؟ نقول: نعم، يجوز رفع اليدين في الدعاء في الكسوف، لما ثبت في حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أرمي بأسومي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن، وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركوعين. وفي رواية: فأتيته وهو صلى الله عليه وسلم قائم في الصلاة رافع يديه. بعد ذلك نتكلم عن الخطبة، خطبة الكسوف. يقول المصنف: فيسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا وتصدقوا. وفي رواية أخرى: فإذا رأيتمهما فافزعوا للصلاة، وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عز وجل عنكم، وقال أيضا: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم، وفي رواية: أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب، وانتهى إلى نهاية الحديث. فإذا انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف ذكر الله عز وجل ودعا حتى ينجلي ولا يعيد الصلاة. أما أن انجلى الكسوف وهو في الصلاة فعليه أن يتمها وهي خفيفة. أما إذا شرع في الصلاة ومتبقى الوقت كثير وينجلي الكسوف فعليه أن يصليها ويوجز فيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منه، فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها، فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك. وقد جاءت الحديث الصحيح عن النبي بما ذكرنا، وشرع تخفيفها لزوال السبب، وكذا إذا علم أنه لا يطول، وإن خفت قبل الصلاة شرع فيها وأوجز، وعليه جماهير أهل العلم لأنها شرعت لعلة وقد زالت، وإن تجلى قبلها لم يصلي لزوال الوقت. إذا تكلمنا في أحكام صلاة الكسوف، عن حكم صلاة الكسوف، وعن تعريف الكسوف، وعن اعتقادات أهل الجاهلية في الكسوف وتصحيح ذلك، وتكلمنا عن وقت الصلاة والنداء للصلاة، وتكلمنا عن قضاء هذه الصلاة وصفات الصلاة وسنن الصلاة والخطبة بعد صلاة الكسوف، ثم بعد ذلك تكلمنا عن الدعاء والذكر في الكسوف. بعد ذلك ننتقل بحول الله عز وجل وقوته إلى باب في أحكام صلاة الاستسقاء. نتكلم في هذا الباب عن معنى الاستسقاء ومتى يشرع الاستسقاء وحكم صلاة الاستسقاء وصفة صلاة الاستسقاء وسنن الصلاة وما يفعله الإمام قبل الخروج إلى المصلى للاستسقاء والخطبة في الاستسقاء والدعاء والاستغفار وتحويل الأرضية والسنن بعد نزول المطر. أولا معنى الاستسقاء. الاستسقاء في اللغة هو طلب السقي أو طلب سقي الماء من الغير، طلب سقي الماء من الغير. أما في الشرع أو في الاصطلاح فهو طلب السقي من الله عز وجل عند حصول الجذب على وجه مخصوص. إذن في اللغة يعم طلب السقي سواء من الله عز وجل أو من الخلق، سواء من الله عز وجل أو من الخلق، وسواء كان شرعيا أو غير شرعيا بأن يكون الاستسقاء ممن لا يستطيع الإسقاء أو السقاية أو يستطيع. أما في الشرع فهو طلب السقي من الله عز وجل عند حصول الجذب على وجه مخصوص وعلى صورة مخصوص. ما حكم الاستسقاء؟ الاستسقاء حكمه أنه سنة مؤكدة. يقول المصنف: الاستسقاء هنا هو مطلب السقي من الله عز وجل، فالنفوس مجبولة على الطلب من يغيثها، وهو الله عز وجل سبحانه وحده القادر على ذلك، وكان ذلك معروفا في الأمم الماضية، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. واستسقى خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته مرات متعددة وعلى كيفيات متنوعة، وأجمع المسلمون على مشروعية صلاة الاستسقاء. بعد ذلك نتكلم متى تصلى، متى تصلى صلاة الاستسقاء، أو ما هو وقت صلاة الاستسقاء. يقول المصنف: ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض أي أمحلت وانحبس المطر وأضر ذلك بهم، فلا مناص لهم أن يتضرعوا إلى ربهم ويستسقوه ويستغيثوه بأنواع من التضرع، تارة بالصلاة جماعة أو فرادة، وتارة بالدعاء في خطبة الجمعة يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على دعائه، وتارة بالدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات بلا صلاة ولا خطبة، فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ما هو حكم الاستسقاء؟ نحن ذكرنا أن حكم الاستسقاء سنة مؤكدة. يقول المصنف: حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وهذا حديث متفق عليه. بعد ذلك نتكلم عن صفة صلاة الاستسقاء أو كيفية صلاة الاستسقاء. نقول: جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. ومن هذا الحديث يمكن أن نلخص صلاة الاستسقاء على النحو الآتي. أولا، يعد الإمام الناس بالخروج إلى المصلى خارج البلد، ويأمر بإخراج المنبر إلى المصلى، ويأمر بإخراج المنبر إلى المصلى. ثانيا، يخرج الناس في اليوم المحدد إلى المصلى لأداء الصلاة جماعة، ويستحب أن يكون ذلك عند طلوع الشمس مثل صلاة العيد. ثالثا، صفة خروجهم للمصلى أن يكون كل واحد منهما متبذلا، أي لابس الثياب البذلة، تاركا ثياب الزينة تواضعا لله عز وجل، وأن يكون متخشعا أي منظرا للخشوع، متضرعا أي منظرا للضراعة والتذلل عند طلب الحاجة. بعد ذلك يصعد الإمام على المنبر فيثني على الله عز وجل ويذكره ويكبره ويكثر من الدعاء والتضرع والتكبير، ويرفع يديه ويحول إلى الناس ظهره ويحول رداءه، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين كما يصلي صلاة العيد، والظاهر أن التكبير فيها كتكبير العيدين هو مذهب الشافعي، ولكن ذهب الجمهور أنه لا تكبير فيهما، وكان الراجح وما رجحه المصنف أيضا كما سنذكره أنه يكبر فيهما كتكبير العيدين. يقول المصنف: وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد، فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وأحكام صلاة الاستسقاء كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة، وفي كونها تصلى قبل الخطبة، وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة، كما سبق بيانه في صلاة العيد كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي ركعتين كما يصلي العيد، قال التلميذي: حديث حسن صحيح. ويقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية. بعد ذلك يتكلم عن مكان أو أداء صلاة العيد. ذكرنا في صفة الصلاة أن يخرج إلى الصحراء ويأمر بإخراج إلى المنبر. يقول المصنف: ويصليها أهل البلد في الصحراء، لأن النبي لم يصليها إلا في الصحراء، ولأن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله عز وجل. ويقول المصنف أيضا: وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء فإنه ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس كما ذكرنا في الصفة، ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس بما يلين قلوبهم من ذكر الله عز وجل ومن ذكر ثواب الله وعقابه، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب لمنع القطر وانقطاع البركات، والتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كما على الإمام أيضا أن يأمرهم بالصدق على الفقراء والمساكين، لأن ذلك سبب للرحمة، ثم يعين بعد ذلك يوما يخرجون فيه ليتهيأوا ويستعدوا لهذه المناسبة الكريمة بما يليق بها من الصفة المسنونة، ثم يخرجون في الموعد إلى المصلى بتواضع وتذلل وإظهار الافتقار كما ذكرنا أيضا ذلك في صفة الصلاة. ففي الحديث الذي رواه ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. كما ينبغي ألا يتأخر أحد من المسلمين يستطيع الخروج، حتى الصبيان والنساء اللاتي لا تخشى الفتنة بخروجهن، فيصلي بهم الإمام ركعتين كما سبق، ثم يخطب خطبة واحدة. يقول المصنف: ثم يخطب خطبة واحدة. وبعض العلماء يرى أن يخطب خطبتين والأمر واسع، ولكن الاقتصار على خطبة واحدة أرجح من حيث الدليل، وكذلك كون الخطبة بعد صلاة الاستسقاء وهو أكثر أحوال النبي واستمر عمل المسلمين عليه، وورد أنه خطب قبل الصلاة وقال به بعض العلماء، والأول أرجح. وإن كان بعض العلماء جوز التقديم أو التأخير لما ثبت في الأحاديث. يقول المصنف: من السنة في صلاة الاستسقاء أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء ويحول رداءه، فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء من اللباس كالعباء ونحوها، لما في الصحيحين أن النبي حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، ولعل الحكم في ذلك هي التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث، ويحول الناس أرديتهم لما روى الإمام أحمد: وحول الناس معه أرديتهم، ولأن ما ثبت في حق النبي يثبت في حق أمته ما لم يدل دليل على اختصاص النبي بذلك، ثم إن سقى الله عز وجل المسلمين وإلا أعادوا الاستسقاء ثانيا وثالثا. وكما ذكرنا أنه لا يوجد وقت محدد لصلاة الاستسقاء، وإذا لم يسقوا فلهم أن يعيدوا الصلاة مرة ثانية وثالثة. أما إذا نزل المطر فيسن أن يقف في أوله ليصيبه منه، ويقول: اللهم صيبا نافعا، ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. فإذا كثر المطر وسالت السيول وخشي منه الهلكة يدعو بما يلي، يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. والآكام جمع أكمة، وهي التراب المجتمع، وقيل الهضبة الضخمة، وقيل أيضا الجبل الصغير، أما الضراب هو الجبل المنبسط الصغير غير العالي، أما الآكام فهي الهضبة أو الجبال الصغيرة. إذا تحدثنا اليوم في صلاة الاستسقاء عن معنى صلاة الاستسقاء ومتى تشرع وحكم صلاة الاستسقاء وصفة صلاة الاستسقاء وعن السنن الخاصة بصلاة الاستسقاء وما يفعل الإمام قبل الخروج إلى المصلى وحكم الخطبة وهل هي قبل الصلاة أم بعدها بالنسبة للاستسقاء وحكم الدعاء والاستغفار وتحويل الأرضية والسنن بعد نزول المطر وماذا يفعل إذا لم ينزل المطر. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم وحسبنا ونعم الوكيل. ونتناول معكم في المرة القادمة بإذن الله عز وجل إن شاء الله وقدر باب أحكام الجنائز. أما بالنسبة للأسئلة فسوف نتلقاها منكم المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل إن كان في العمر بقية. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم وحسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.